محال. رجل بيسجد وقلبه يخشع في يوم من الأيام ويسمع آية القرآن في الصلاة ويقول نصلي الفجر في الظلام وفي شدة البرد، هذا يساوى برجل يقضي الليل مع المسلسلات والأفلام بل وربما